يقول عند رمي الجمار نجعل الجمرة عن اليمين والكعبة عن اليسار، لكن إذا تعذر ذلك بسبب الزحام ارميها من كل جهة، والمهم أن توقعها في الحوض، المهم أن توقع الرمية في الحوض وليس المهم إصابة الشاخص. نعم صلى الله عليكم. يعني ليس المهم إصابة العمود، وإنما المهم ماذا؟ إيقاعها في الحوض. نعم.